حمل هذا ما يجاء، ليس لها زوج ليس لها سيد إذا كانت أمة. ها إذن هذه بينة واضحة على أنها الزنت، الاعتراف أو الحبل أو الشهود البينة. وعلى يعني غير المحصن الذكر، الذكر بارك الله فيكم من الرجال والنساء إذا حصل منهم الزنا فعليهم الجلد والتغريب، الجلد من الجلدة الزانية والزنا، فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله. وقد جلد رسول الله عليه الصلاة والسلام، قد جلد بعض من زنا، ومنهم رجل كان ضعيفا جدا ووقع في الزنا فطلب صوتا، فجاء بصوت غليظ فطلب شمراخا فجلده، جلده به رحمة به لأنه لا يتحمل أنه يقتل. لكل حال يعني الأمور التي ذكرها المؤلف ونسبت إلى عمر وقبلت فيها هذه الفرق من الدجال. أجد الآن يعني ناس من العقلانيين ينكروا خروج الدجال، منهم دعاة كبار يعتبرهم الناس من كبار أئمة الإسلام وهم ينكرون خروج الدجال والأحاديث فيه متواترة، وينكرون خروج الدابة نعوذ بالله. وبارك الله فيك، تختلف الفرق هذه في إنكار هذه المسائل التي ذكرها المصنف. ونسأل الله تبارك وتعالى أن يوفق المسلمين للعودة إلى كتاب ربهم وسنة نبيهم، وأن يوفق الشباب السلفي أن ينشروا هذا النور وهذا الخير الذي إن شاء الله يتم ويتحقق، ولا بد لهم مقدمات وهو التعاون والتآخي فيما بينهم وإدراك حاجة الناس إلى هذا المنهج. فأسأل الله أن يؤلف بين قلوبهم وأن ينفع بهم وأن يجنبهم مكايد أعدائهم. إن ربنا سميع الدعاء، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. في أحد سجل؟ في أحد سجل؟ ما نسمح لأحد أن يسجل أبدا، لأن أنا بشر ضعيف أنسى. شوف الآية، الآية أحيانا أذكرها ما أذكرها، بارك الله فيكم، ما أبغى الحاجات هذه، يحصل مني خطأ فأنا أراجع أنشطتي وأصححها، بارك الله فيكم. وما أهلك الناس إلا هذه الأشياء التي تكون فيها أخطاء، لا تستعجلوا بارك الله فيكم، أنا لا أسمع لهذا يسجل أبدا بارك الله فيكم. ولا تستعجلوا، يعني نحن نصف فيها إن شاء الله وتستفيدوا منها ويكفيكم هذا السماع. نعم إيش رأيك؟ ها؟ تتركون السلام والقيد والقال وكثرة السؤال وإضاعة المال؟ بارك الله فيك. يا أخوة ادركوا ما يفرق طبعا الأسئلة هذه من الفساد والضياع. انت صحيح تحب فلان وتحب المشايخ وكذا، انت تسأل عنهم بارك الله فيك، وهناك أغراض في الساحة وأشياء ومشاكل وكذا، يجي الشر ولا يجي الخير، اترك هذه الأسئلة أميتوها بارك الله فيك. أنا بلغنا بعض الشباب يسألوني يسألوني يسألوني إلى الآن في دروس الشيخ زيد، اترك هذه الأسئلة، اتركوا بارك الله فيكم، اسألوا عن العلم النافع، الأشخاص لا تسأل عنهم أبدا، لا ربيع ولا غيره، خليهم يذبحوني ويمزقوني ويطروني في الهواء، لا تسألوا عني، بارك الله فيك، فك هذا الأشياء، والله لا تسألوا عني ولا أمشي، بارك الله فيك، يعني تستخدموا الأسباب اللي تقل من الشباب، نحن نسأل بعض الشباب عنده غيره وعنده كذا لكن يضر ولا ينفع، إذا تصل يا أخي على مسائلك مضرة ورأيت بعينك إن الشباب تضروا إن الدعوات السلفية تمزقت، كيف أتسأل؟ اتركوا يا إخوة بارك الله فيكم. نعم أيوه.